شباب يحمل أملا لبني الإنسان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا حقائق عن الإباحية في قناتنا على اليوتيوب. هنتكلم النهاردة عن موضوع مهم جدا جدا، وهو في الحقيقة إجابة عن سؤال بيدور في أذهان كتير من الناس اللي سمعوا الحلقتين الأولى والتانية من برنامجنا. محتاج قد إيه عشان يتعافى مدمن الإباحية من ضعف الانتصاب الناشئ عن مشاهدة الإباحية؟ السؤال دون بيهم الأزواج والزوجات في نفس الوقت، وهنتكلم بعد كده إن شاء الله إزاي الزوجة تتعامل مع زوجها في هذه الفترة. طيب، كل اللي بدأوا يتعافوا من إدمان الإباحية عامة ويتعافوا من ضعف الانتصاب الناشئ عن مشاهدة الإباحية، لأن هي مرتبطة ببعض، أول خطوة في التعافي من ضعف الانتصاب الناشئ عن الإباحية هو يبطل يشوف إباحية، يعني يتعافى من إدمان الإباحية والاستمناء العادة السرية. كل اللي بدأوا أخبرونا وأخبروا حتى الجروبس اللي بتعالج الإدمان الإباحية في الغرب عن أعراض انسحابية تشبه الأعراض الانسحابية الناتجة عن التوقف عن تعاطي المخدرات، الكحوليات وغيرها من المخدرات. الأعراض دي بتنقسم إلى نوعين، أعراض جسدية وأعراض نفسية. الأعراض الجسدية بيشتكي الشخص من إنه هو بيعاني من آلام في جسمه، أوجاع، صداع، بيحس ان هو عنده انفلونزا او نزله برد. كمان بيشتكي من اعراض نفسيه، ارق، قلق او اكتئاب، او رغبه شديده ملحه في العوده لمشاهده الاباحيه مره اخرى. خلي بالك الرغبه اللي بتجي لك دي الشديده دي عرض من اعراض الانسحاب، انت مجرد بس تصبر شويه فتره من الزمن والرغبه دي هتقل بشكل مذهل، انت نفسك هتتعجب. طيب، الأعراض الانسحابية دي من ضمنها حاجة اسمها The Flat Line، مرحلة بتيجي لمدمن الإباحية عند التعافي في أول أسبوع أو أسبوعين، بيبقى الشخص بيعاني من إيه؟ من ضعف في الرغبة الجنسية، ما عندوش شهوة جنسية، انخفاض في حساسية العضو الذكري، قلة حجم العضو الذكري، يشعر أنه انكمش أو حجمه قل، وإن زوجته غير جذابة لي، مش بتجذبه. فلات لاين، مفيش خالص. بعد أسبوعين بيبدأ الشخص يشعر بتحسن، إن تبدأ تنحسر عنده هذا الانخفاض، ويبدأ إن الشهوة الجنسية عنده تظهر بصورة ملحوظة، ورغبته الجنسية بتبدأ تزيد، حساسية عضو تتحسن، حجم العضو نفسه بيتحسن، الزوجة بتبقى جذابة لي، يبقى عنده رغبة في العلاقة الزوجية بشكل ملحوظ. طيب، وبعدين محتاج قد ايه في النهاية عشان اتعافى تعافي كلي؟ احنا قلنا في الحلقة اللي فاتت ان من البشريات الجميلة ان ضعف الانتصاب او الخلل الجنسي بالنسبة للمرأة الناتج عن الإباحية بيتحسن بصورة كلية وقابل للتعافي، لكن بيختلف من واحد للتاني في مدة التعافي دي، حسب بقى درجة إدمانه، وحسب نوعية المشاهد اللي كان بيشوفها، وحسب هو ابتدى إمتى يشوف إباحية. كل ما يكون في سن صغيرة كل ما يكون صعب شوية، بس ما بنقولش مستحيل، لكن في النهاية يحصل تعافي تام. بنقول من فترة يعني بضع أسابيع كده، قول مثلا 4 أو 3 لـ9 أسابيع إلى أكتر ممكن أحيانا من 12 شهر، فما تقلقش. لكن انت كل يوم بيمر عليك بعيد عن الإباحية دماغك بتحسن، بتفوق، بتتحسن على المستوى الجسدي والنفسي والعضوي، ويبدأ الانتصاب يتحسن بشكل ملحوظ، يبدأ حتى الانتصاب الصباحي يظهر، ويبدأ الانتصاب العفوي يظهر بعد ما كانش موجود. في النهاية في المتوسط من خبراتنا بيحتاج الشخص من 2 إلى 9 شهور عشان يتعافى من ضعف الانتصاب الناشئ عن إدمان الإباحية، والمرأة أيضا تتعافى من الخلل الجنسي الناشئ عن الإباحية وإدمانها أو إدمان الاستمناء بالنسبة للنوعين الذكر والأنثى. بنطمنكم، بنفتح لكم باب أمل جديد، بنقول لكم كتير من الناس عانوا من هذا الأمر ونجحوا بفضل الله عز وجل ثم بمساعدتنا ليهم في جميع حساباتنا الخاصة بوعي، وقدروا ان هم يتجاوزوا هذه المرحلة المقلقة المخيفة اللي ما كانوش يعرفوا عنها حاجة ولا يعرفوا سببها ايه. دلوقتي شفنا آلاف الأبطال آلاف البطلات قدروا يحققوا إنجازات كبيرة جدا جدا، حياتهم اتغيرت بشكل جذري بشكل جميل بشكل مفرح حقيقي، والحمد لله. شكرا لكم، وإن شاء الله نتقابل في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.